سم صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم اغفر لشيخنا والمستمعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق من كتاب الجامع، وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه، هو محمود بن لبيد بن رافع الأنصاري الأشهلي، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث عنه أحاديث. قال البخاري: له صحبة. وقال أبو حاتم: لا نعرف له صحبة. وذكر مسلم في التابعين قال ابن عبد البر: والصواب قول البخاري، وهو أحد العلماء، مات سنة 76 أو 90. أحسن الله إليك. شنك؟ 70 76 أو 90، ما أدري والله، هذا الصواب ما أدري صوابه، ما أدري والله، لا بتراجع. ها؟ ده مولود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هو محتمل 76 وكلها كان عمر 96 وإلى 76 وكلها محتملة، واللي يحسم ذلك المراجعة. نعم. صلى الله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. كأنه قيل: وما هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الرياء. رجوا أحمد بإسناد حسن. الرياء مصدر راء فاعل، ومصدره يأتي على بناء مفاعلة وفعال، وهو مهموز العين، مراءات ومراء. نعم. صلى الله عليك. وهو مهموز العين لأنه من الرؤية، ويجوز تخفيفها بقلبها ياء. وحقيقة الرياء لغة هو أن يري غيره. أحسن الله إليك. وحقيقة الرياء لغة هو أن يري غيره خلاف ما هو عليه. وشرع مراءة الغير بفعل الخير، مراءة الغير بفعل الخير، هذا مع كونه أنفذ هذا الخير وفعل هذا الخير يرائي بصدقته يعطي، فكيف بمن يعطي ثم يمنع؟ بين الناس يكتب شيك بمبلغ كبير ويسلمه المحتاج وصاحب المشروع، ثم طلع مع الباب اتصل على البنك ووقفه. نعم. شو المقصود؟ أن مثل هذا أعظم بكثير. هذا صلى الله عليه، هذا الرياء وبخل وشح وكل شيء، صلى الله العافية. وله مثال افتراضي ترى واقع، صلى الله العافية. يعني يصل الأمر إلى هذا الحد، صلى الله العافية. نعم. أحسن الله إليك. وشرعا أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله تعالى، أو يخبر بها، أو يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال أو غيره، والكل محرم. فعل العبادة مخلصا لله جل وعلا في سر، ثم يصبح يتحدث أنه البارحة قام وصلى كذا وقرأ من القرآن كذا وذكر الله كذا. العمل بدأ بإخلاص وانتهى بإخلاص، لكن الحديث عنه هذا لا يحبطه، لكنه يقلل أجره. وإذا كان العمل صحيح مقرون بالإخلاص من بدايته إلى نهايته، وما تحدث عنه لكن رآه من رآه وصار يتحدث وفرح بهذا الحديث لأنه ليس له فيه يد، هل يدخل يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا؟ ها؟ أي بعض العلماء يقول ما يدخل في الذم ولا يضر هذا المدح ولو فرح به، لأنه يمدح بما فعل، لكن لا شك أن الإخلاص أن تحسم هذه المادة. يقول ابن القيم: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء فاذبحه بسكين علمك ويقينك أنه لا أحد ينفع مدحه إذم ويضر ذمه إلا الله جل وعلا. قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين. قال: ذاك الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه. وقد ذمه الله في كتابه وجعله من صفات المنافقين في قوله تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فويل للمصلين إلى قوله: الذين هم يراءون. وورد فيه من الأحاديث الكثيرة الطيبة الدالة على عظمة عقاب المرائي، فإنه في الحقيقة عابد لغير الله. نعم. والثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار هم من هذا النوع كلهم، كل الثلاثة: العالم الذي يؤتى به ويعرف النعم، وماذا فعلت بها يا فلان؟ قال: والله تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمت الناس وأقرأتهم إياه. قال: كذبت، تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، فيسحب إلى النار نسأل الله العافية بعد تعب سنين عقود 50-60 سنة جالس يعلم الناس الخير وعلى حد زعمه، ثم يفاجأ بقوله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ومثل المتصدق عنده أموال ويتصدق، ما يسمع بمشروع إلا ساهم فيه، ثم يؤتى به فيقال: جمعت المال من حله وتصدقت به وأنفقته لوجهك، ثم يقال: لا، أنفقته ليقال جواد. مثله المجاهد صلى الله عليه وسلم. نعم. حسن الله عليك. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو له كله وأنا منه بريء، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. وأعلم الشركاء سم. أنا أغنى الشركاء، بعض الروايات بعض الأغنى، لكن اللي يظهر أن الشركاء. نعم. صلى الله عليك. وأعلم أن الرياء يكون بالبدن، وذلك بإظهار النحول والاصفرار، ليوهم بذلك شدة الاجتهاد والحزن على أمر الدين وخوف الآخرة، وليدل بالنحول على قلة الأكل، وبتشعث الشعر ودرن الثوب يوهم أن همه بالدين ألهاه عن ذلك. وأنواع هذا واسعة، وهو ليرى أنه من أهل الدين والصلاح، ويكون الرياء بالقول بالوعظ في المواقف وبذكر حكايات الصالحين ليدل على عنايته بإخبار السلف وتبحره في العلم، ويتأسف على مقارفة الناس للمعاصي والتأوه من ذلك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحضرة الناس. والرياء بالقول لا تنحصر أبوابه. وقد تكون المراءة بالأصحاب والأتباع والتلاميذ بكثرتهم وقلتهم، يعني إذا كثروا صار يتباهى بهم في المجالس: أنا حضر عندي كذا، أنا فلان ما حضر عند أحد وأنا حضر عندي، إذا دخلت أقبله الناس وإذا خرجت أجبروا. والله المستعان. نعم. حسن الله إليك. وقد تكون المراءة بالأصحاب والأتباع والتلاميذ فيقال: فلان متبوع قدوة. والرياء باب واسع، إذا عرفت ذلك فبعض أبواب الرياء أعظم من بعض لاختلافه باختلاف أركانه، وهي ثلاثة: المراء به. أحسن الله إليك. وهي ثلاثة: المراء به، والمراء لأجله، ونفس قصد الرياء. فقصد الرياء لا يخلو من أن يكون مجردا عن قصد الثواب أو مصحوبا بإرادته، والمصحوب بإرادة الثواب لا يخلو عن أن تكون إرادة الثواب أرجح أو أضعف أو متساوية. فكانت صورا أربع: الأولى أن لا يكون قصد الثواب، بل فعل الصلاة مثلا ليراه غيره، وإذا انفرد لم يفعلها، وأخرج الصدقة لئلا يقال إنه بخيل. وهذا أغلظ أنواع الرياء وأخبثها، وهو عبادة للعباد. الثانية: قصد الثواب لكن قصدا ضعيفا بحيث إنه لا يحمله على الفعل إلا الرياء. الثانية قصد الثواب لكن قصدا ضعيفا بحيث إنه لا يحمله على الفعل إلا الرياء ولكنه قصد الثواب فهذا كالذي قبله. والثالثة تساوي القصد، لأن الحكم للأغلب والمراءة أغلب من قصد وأقوى من قصد الثواب. نعم. والثالثة أن يتساوى القصدان بحيث لم يبعثه على العمل إلا مجموعهما، ولو خلا عن كل واحد منهما لم يفعله، فهذا تساوى صلاح قصده وفساده. فلعله يخرج رأسا يخرج فأحسن الله إليك فلعله يخرج رأس رأسا برأس فلعله يخرج رأسا برأس لا له ولا عليه. الرابعة أن يكون اطلاع الناس برأس. في المبايعات قلت هذه السيارة بهذه السلعة رأس برأس، يعني لا تزيد ولا زيدك. نعم صلى الله عليك. والله الرياء شأنه خطير عظيم جد، يسيره شرك، يسير الرياء شرك. نعم صلى الله عليك. الرابعة أن يكون اطلاع الناس مرجحا ومقويا لنشاطه، ولو لم يكن لما ترك العبادة. قال الغزالي: والذي نظنه والعلم عند الله أنه لا يحبط أصل الثواب، ولكنه ينقص ويعاقب على مقدار قصد الرياء ويثاب على مقدار قصد الثواب. وحديث أنا أغنى الأغنياء عن الشرك محمول على ما إذا تساوى القصدان أو كان قصد الرياء أرجح. وأما المراءة به وهو الطاعات فينقسم إلى الرياء بأصول العبادات وإلى الرياء بأوصافها، وهو ثلاث درجات: الرياء بالإيمان وهو إظهار كلمة الشهادة وباطنه مكذب فهو مخلد في النار في الدرك الأسفل منها. وفي هؤلاء أنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله الآية. وقريب منهم الباطنية الذين يظهرون الموافقة في الاعتقاد ويبطنون خلافه، ومنهم الرافضة أهل التقية. تقية صلى الله عليك. ومنهم الرافضة أهل التقية الذين يظهرون لكل فريق أنهم منهم تقية. وإلى الرياء بالعبادات كما قدمنا، وهذا التقية في حقيقتها هي النفاق. نعم صلى الله عليك. وهذا إذا كان الرياء في أصل المقصد. وأما إذا عرض الرياء بعد الفراغ من فعل العبادة لم يؤثر فيه، إلا إذا ظهر العمل للغير وتحدث به، أو إلا إذا أظهر وتحدث. صلى الله عليك. إلا إذا قد يظهره غيره ما يضره، لكن هو يظهره يظهر. نعم. وأما إذا عرض الرياء بعد الفراغ من فعل العبادة لم يؤثر فيه، إلا إذا أظهر العمل للغير وتحدث به. وقد أخرج الديلمي مرفوعا: إن الرجل يعمل عملا سرا فيكتبه الله عنده سرا، فلا يزال به الشيطان حتى يتكلم به فيمحى من السر ويكتب علانية، فإن عاد تكلم الثانية محي من السر والعلانية وكتب رياء. وأما إذا قارن باعث الرياء باعث العبادة ثم ندم في أثناء العبادة، فأوجب البعض من العلماء الاستئناف لعدم انعقادها، وقال بعضهم: يلغو جميع ما فعله إلا التحريم. وقال بعضهم: يصح، لأن النظر إلى الخواتم كما لو ابتدأ بالإخلاص وصحبه الرياء من بعده. قال الغزالي: والقولان الآخران خارجان عن قياس الفقه. وقد أخرج الواحدي في أسباب النزول جواب جندب بن زهير لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أعمل العمل وإذا اطلع عليه سرا. لله صلى الله عليك. إني أعمل العمل لله وإذا اطلع عليه سرني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا شريك لله في عبادته. وفي رواية: إن الله لا يقبل ما شورك فيه. رواه ابن عباس. وروي عن مجاهد أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أتصدق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله. فيذكر ذلك مني فيسرني وأعجب به. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له شيئا حتى نزلت الآية، يعني قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ففي الحديث دلالة على أن السرور بالاطلاع على العمل رياء، ولكنه يعارضه ما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال: حديث غريب. يعارضه حديث عاجل بشرى المؤمن، كونه يمدح بما فيه من خير من غير قصد لذلك ولا ترقب له، هذا يكون من عاجل البشرى. لكن الحديث ما فيها نوع فرق، عاجل بشرى المؤمن ما فيها نوع فرق. نعم، ما يضر، الله ما يفرح، الناس يشهدوا لهم شهداء الله في أرضه. نعم، صلى الله عليه. إذا كان فرحه بالعبادة وأعجب في نفسه، يفرح بنعمة الله عليه وأن الله وفقه ويسر له هذه العبادة من هذه الحيثية يجر عليها. نعم، ولكنه يعارضه للصائم فرحتان من هذا الباب. نعم، صلى الله عليه. ولكنه يعارضه ما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال: حديث غريب. قال: قلت يا رسول الله، بين أنا في بيتي في صلاتي إذ دخل علي رجل فأعجبني الحال التي رآني عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجران. وفي الكشاف من حديث جندب أنه صلى الله عليه وسلم قال له: لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. وقد يرجح هذا الظاهر قوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. ما أدري والله، بس الجزء الثاني صفحة 404 حاشية. الزمخشري، إذا كان الزمخشري بتخريجه للمناوي وابن حجر له تخريج، ممكن. نعم. وقد يرجح هذا الظاهر قوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، فدل على أن محبة الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنافي الإخلاص ولا تعد من الرياء. ويتأول الحديث الأول بأن المراد الإشكال أن يفرح الإنسان بمدح من لا خير فيه، بمدح من لا خير فيه. إذا مدح في من قبل الكتاب الذين شأنهم وديدنهم الوقوع في الدين وأهله، سلم من ذمهم وصار يمدحون ويفرح فرحا عظيما، هذه مشكلة. وإذا أتتك مذمة من ناقص فهي الشهادة، يعني إذا ذموك فأنت فيك خير إن شاء الله، بخلاف إذا مدحوك، لأنه لا يمدحوك إلا لموافقتك إياهم. نعم، حسن عليك. ويتأول الحديث الأول بأن المراد بقوله إذا اطلع عليه سرني لمحبته للثناء عليه، فيكون الرياء في محبته الثناء على العمل، وإن لم يخرج العمل عن كونه خالصا. وحديث أبي هريرة ليس فيه تعرض لمحبته الثناء من المطلع عليه، وإنما هو مجرد محبة لما يصدر عنه وعلم به غيره. ويحتمل أن يراد بقوله فيعجبني أن يعجبه شهادة الناس له بالعمل الصالح، قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. قال الغزالي: أما مجرد السرور باطلاع الناس إذا لم يبلغ أمره بحيث يؤثر في العمل فبعيد أن يفسد في العبادة. أحسن الله. الممنوع أن يقال أنه إذا كان فرحه من باب الإعجاب بعبادة هذا ممنوع، وإذا كان الفرح بنعمة الله عليه وتحدث بذلك ومدح الصالحين له من هذه الحيثية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق أي علامة نفاقه ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وقد ثبت عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو رابعة، وهي: وإذا خاصم فجر. والمنافق من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وفي الحديث يسمونه في عهد من بعد التابعين يسمونه الزنديق. نعم صلى الله عليك. وفي الحديث دليل على أن من كانت فيه خصلة من هذه كانت فيه خصلة من النفاق، فإن كانت فيه هذه كلها فهو منافق كامل النفاق، وإن كان موقنا مصدقا بشرائع الإسلام، لحديث وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وقد استشكل الحديث بأن هذه الخصال قد توجد في المؤمن المصدق القائم بشرائع الدين، ولما كان كذلك اختلف العلماء في معنى الحديث. قال النووي: قال المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار إن هذه الخصال هي خصال المنافقين، فإذا اتصف بها أحد من المصدقين أشبه المنافق، فيطلق عليه اسم النفاق مجازا، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه وهو موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام وهو يبطن الكفر. وقيل إن هذا كان في حق المنافقين الذين كانوا في أيامه صلى الله عليه وسلم تحدثوا بإيمانهم فكذبوا، وأتمنوا على دينهم فخانوا، ووعدوا في الدين بالنصر فأخلفوا، وفجروا في خصوماتهم، وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، ورجع إليه الحسن بعد أن كان على خلافه. يعني إذا انطبقت الصفات على المنافقين فمن يشابههم فيها مجتمعة فهو على خطر عظيم. نعم صلى الله عليه. وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: وإليه مال كثير من الفقهاء. وقال الخطابي عن بعضهم: إنه ورد الحديث في رجل معين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجههم بصريح القول فيقول فلان منافق، وإنما يشير إشارة. وحكى يذكر قاعدة يندرج فيها هذا وغيره. أحسن الله إليك. وحكى الخطابي أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه منها أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. وأيد هذا القول بقصة ثعلبة الذي أنزل الله تعالى فيه: فأعقبه نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لكنها قصة باطلة. أحسن الله إليك. نعم. فإنه آل به خلف الوعد والكذب إلى الكفر، فيكون الحديث للتحذير من التخلق بهذه الخلال التي تؤول بصاحبها إلى النفاق الحقيقي الكامل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على البشير.